بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نشرع إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة القواعد الأربع، وذلك أن الشيخ لما ذكر في ثلاثة الأصول ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه من معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين لك في هذه الرسالة حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وما هو الاعتقاد الواجب عليك، وعرف لك معنى العبادة وحقيقتها، وذكر لك جملا من أفرادها، أتبعها برسالة عظيمة يبين فيها أربع قواعد. هذه القواعد تبين لك حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا كتب مثل هذا الموضوع؟ الجواب، كما عرفت أن الشيخ رحمه الله تعالى توفي قبل 300 سنة تقريبا، يعني أنه متأخر. لما حصل الشرك في هذه الأمة وذهب بعضها إلى الأضرحة والقبور ووجهوا لها أنواع العبادات من الدعاء والنذر والطواف والذبح وغير ذلك، كانت من حججهم في ذلك أنهم يقولون ما نفعله ليس شركا، إنما الشرك الذي كان عليه المشركون الأول. فلما قيل لهم وما الشرك الذي كان عليه المشركون الأول، قالوا أنهم كانوا يقولون هناك آلهة مع الله ويقولون إن الله ليس بإله ولا رب، يعبدون من دون الله هبل واللات والعزة ومناة وغير ذلك من أنواع الآلهة، هذه آلهتهم. فهم كانوا لا يعبدون الله ولا يعرفون الله ولا يعرفون أنه هو الخالق الرازق المدبر. قالوا وحقيقة الإسلام هي أننا نقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر. قالوا نحن نقول ذلك، فحتى لو توجهنا بهذه العبادات إلى هؤلاء المقبورين فنحن لم نفعل الشرك، لأننا نقول إن الله وحده الخالق ووحده الرازق ووحده المدبر. ما وجه الإشكال في هذه المسألة؟ أنهم جهلوا حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون، فلذلك أراد الشيخ أن يبين حقيقة هذا الشرك الذي كان عليه المشركون، لأن بهذا البيان يتبين أنه يشبه حال كثير ممن وقع في الشرك في زماننا. فإذا أظهر حقيقة الشرك الذي عليه المشركون، كيف كانت صورة شركهم؟ ما كانت طبيعة عبادتهم؟ فإذا تبينت الحقيقة هنا تظهر المقارنة الصحيحة. هل كان المشركون قديما لا يعرفون الله؟ هل كان المشركون قديما يقولون يوجد أرباب مع الله يخلقون ويرزقون ويملكون؟ هل كان المشركون لا يصرفون شيئا من العبادات لله؟ هل كان المشركون يعتقدون أن الآلهة مساوية لله؟ هل كان المشركون يقولون إن الأنبياء إن الصالحين الذين يعبدونهم يشفعون لهم عند الله؟ هذه أمور كلها تحتاج إلى بيان. فإذا بينت سنعلم هنا هل الذي يقع في زماننا من أنواع العبادات التي تصرف إلى الأضرحة والقبور هل هو شرك أو ليس بشرك؟ لأننا سنعلم هل شابهت حالهم حال المشركين الأول أم لا. وهنا مسألة عظيمة ذكرناها في الأصول الثلاثة ونذكرها هنا. كلامنا معاشر الإخوة عن الأفعال. أما أعيان الناس فلان وفلان فليس من شأنك أن تتكلم عنه إيمان وكفر، لأن الحكم على رجل بالكفر باب خطير مخيف له شروط دقيقة إنما يفقهها العلماء والقضاء، فلا تدخل نفسك في هذا المضيق. كلامنا في هذه المسائل كلها سواء عند الكلام في الأصول الثلاثة أو القواعد الأربعة أو في كتاب التوحيد، كلامنا لكي تتعلم أحكام الأفعال حتى لا تفعلها، وحتى تنصح الناس ألا يفعلوها، وحتى تعلم الناس ذلك، ليس لكي تنزل هذه الأحكام من الأفعال على الأعيان. هذه ليست مهمتك. ليس هذا يعني أنه لا يكفر العبد إذا فعل شيئا مكفرا، بلى يكفر، فلسنا كمن يزعم بإسقاط حكم الكفر من الناس، هذا غير صحيح. هل هناك من يكفر؟ نعم. هناك من يرتد؟ نعم. هناك أقوال وأعمال هي كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام ويخرج به العبد إذا فعله؟ نعم. لكن من الذي يحكم على عين الشخص؟ لست أنت. فانتبه لهذا جيدا حتى تفهم الكلام واضحا جليا، لأن إسقاط حكم الكفر على المعين، على الشخص المعين، يجب أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي عنه موانع، وليس بمجرد معرفة الشروط والموانع يتم إنزال الحكم على المعين، فإن في معرفة هذه الشروط في الشخص يحتاج فقها، وارتفاع الموانع عن الشخص يحتاج فقها، إقامة الحجة على الشخص تحتاج فقها. فخلاصة الأمر أن كلامنا الآن إنما هو تعليم لهذه المسألة كي تتعلمها في نفسك وتعلمها غيرك، حتى ينتشر العلم بين الناس، حتى يجتنبوا أفعال المشركين. فالمقصد معاشر الإخوة من هذه الكتب ومن هذه الدروس ليس أننا نجلس لنصنف عباد الله أنت مشرك وأنت موحد وأنت مسلم، ليس هذا هو المقصد. المقصد من هذه الدروس ومن دعوة طلاب العلم أن يتعلم الناس، أن يكون الناس كلهم بلا استثناء على ملة التوحيد، هذا المقصد. نريد من كل البشر أن يكونوا على ملة الإسلام، وندعو جميع الناس إلى ملة الإسلام، وندعو جميع الخلق إلى التوحيد، هذا المقصد. نريد من الخلق كلهم ألا يقع منهم شرك قط، هذا المقصد. وإن كان كتب الله جل وعلا أنه لن يؤمن الناس كلهم، ولكن هذه دعوتنا، ندعو كل أحد إلى التوحيد ونعلم كل أحد التوحيد والشرك، هذا المقصد. فأنت تتعلم يا عبد الله هذا الكلام، هذه القواعد وهذه الأصول لتعلم الناس، لست لتحمل بين يديك صكوكا الحكم بالإيمان والحكم بالكفر. انتبه لهذا جيدا، لأننا نرى كثيرا بعض الناس بمجرد أن يتعلم مثل هذه المسائل تراه حتى على مواقع التواصل ينتصب للكلام على أعيان الناس، لا يتكلم عن الأفعال، وهؤلاء الكفرة وهؤلاء المشركون والذين يفعلون كذا، ثم يتصدر لمسائل عظيمة من حكم العذر بالجهل وغيره وغيره، والرجل بعد لم يحسن الكتابة، يعني يكتب أنه بالواو، ثم تراه يتصدر لمثل هذه المسائل، هذا بلاء عظيم، وسببه أنه لم يفقه لماذا يدرس التوحيد، أنه لم يفقه لماذا يتعلم الشرك. إنما تعلمت التوحيد وتعلمت الشرك لتطبقه في نفسك، تطبق التوحيد في نفسك وتتركه في نفسك وتعلمه للناس. لذلك أذكر في سؤال قد وجه إلى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فبعض الناس يسأله عن مسألة العذر للجهل والذين يذهبون للقبور وهل يكفرون أو لا يكفرون. ففي أحد أجوبة الشيخ قال مرة قال علموهم، يعني أنتم تصطنعون قضية كبرى في هذه المسألة وخلاف ويهجو بعضكم بعضا ويتعدى بعضكم على بعض، وفروا هذا الجهد لتعليم الناس، علموا الناس. هذا هو المقصد، أن تجتهد أن تعلم الناس. إذا رأيت شخصا قد جهل شيئا اجتهد في تعليمه واصبر عليه مرة بعد مرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. اجتهد واصبر على الأذى. بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا ولا يصيبه شيء، وإن أصابه أذى تضجر. سبحان الله، هذا طريق الأنبياء، أنك تدعو إلى الله وتؤذى. كيف ترجو أن تدعو إلى الله بلا أذى؟ هذا يؤذيك بكلمة وهذا يؤذيك بفعل، هذا يتعدى عليك وهذا كذا وهذا كذا، كل ذلك واقع. فافهم هذا جيدا حتى تستطيع أن تكون على الطريق الصحيح والنهج القويم الذي كان عليه أئمة السلف وعامتهم في ذلك. واجعل همك نشر الدين، تعليم الناس. ما نعانيه الآن سببه جهل الناس بالدين، وهؤلاء الناس هم أهلنا وجيراننا ومن حولنا، والواجب علينا أن نعيد تعليمهم، أن نعيد تعليمهم، توجيههم وتبصيرهم وتفقيههم في الدين، وأن نسعى إلى أن يرجعوا إلى دينهم علما وعملا وحرصا. هذا هو المطلوب. فالشاهد، موضوع القواعد الأربعة هي أن تفهم حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. فإذا عرفت حقيقة صورته تبينت لك أوجه المشابهة بينهم وبين من وقع في الشرك من أهل زماننا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في متنه القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ألم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، بدأ الشيخ الرسالة كما سمعتم في أول القراءة بالدعاء لك، وأقول لو لم يكن من بركة العلم إلا مثل هذه الدعوات فهذا خير كثير. أن تصيبك يا عبد الله دعوة ممن نرجو أنه عبد صالح، أن يدعو لك عالم كبير، أن يدعو لمن يقرأ رسالته أو أن ينظر فيها. فمثلا إذا قرأت في عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي يقول: نسأل الله جل وعلا أن يغفر لمن قرأه أو حفظه أو نظر فيه. دعوة مباركة من شيخ علم. أن تصيبك مثل دعوة الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أن يدعو لك بالخير والبركة والتوفيق، هذا كله مما يرجى خيره. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، انظر كيف يبتدئ رسالته بالدعاء، هو حريص عليك. هكذا أهل السنة، كما قال الله جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز من قائل في بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس وهدايتهم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك حسرة عليهم أنهم لم يؤمنوا. فانظر إلى أي درجة كان حرصه عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس وبيان الحق لهم. وهنا الشيخ تجد وفي الأصول الثلاثة مر معنا يبتدئ في كل مرة بالدعاء لك أيها القارئ، هو حريص عليك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة رحماء يرحمون الناس مع شدتهم في الحق وقوتهم فيه، ومع شدتهم على أهل الباطل، ولكن مع ذلك رحماء، ترى فيهم رحمة وتلمس فيهم الحرص، الحرص على الناس وعلى دعوتهم، وترى فيهم محبة اهتداء الناس. بعض الناس مما يظن أنه شدة محمودة في الحق وليس كذلك، أنه يفرح بأخطاء الناس، يفرح بأخطائهم، وإذا رأى شخصا مبتدعا ثم علم أنه وقع في بدعة أخرى يفرح. والمسلم إذا علم أن أخاه قد وقع في خطأ لا يفرح بذلك، حتى وإن اشتد عليه، حتى وإن اشتد عليه. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان يطبق الحد على المرأة الغامدية التي زنت. النبي صلى الله عليه وسلم يرجمها، هذا من أشد الحدود في الإسلام إن لم يكن أشدها، الرمي بالحجارة حتى الموت شدة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من يأمر بذلك. فلما سبها أحد الصحابة لما أصابه دم على وجهه قال: لا تسبها، فإنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ترجم حتى الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك الكلام. فعود نفسك على هذا الأمر، النظر إلى مصلحة الموحدين والمسلمين، وأن تحرص على البلاغ، وأن تحرص على الدعوة، وأن تحب هداية الناس، أن تكره ضلالهم، أن تفرح بالهدى ولو كان من شخص تبغضه، حتى ولو كان هذا الشخص تبغضه وبينك وبينه كما يقال يعني العظائم. فإذا رأيته قد اهتدى لدين الله حتى وإن لم يرجع فيصلح ما بينه وبينك، لكن بمجرد أن يرجع تجد أنك قد فرحت وحمدت الله جل وعلا لذلك. هذه من علامات الصدق في القلب، ومن علامات إرادة الحق، ومن علامات قيام التوحيد في قلبك، وأن حبك إنما هو لله، وأن بغضك إنما هو في الله. فشيخ عاد فكرر لك الأصل الأصيل الذي سيقودك بعد ذلك إلى حقيقة الشرك. ينبغي أن يبين ما هي حقيقة التوحيد، فبين أن التوحيد الملة الحنيفية هي أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تتبرأ من كل ما عبد من دون الله جل وعلا، وأن تقر بأن المستحق للعبادة وحده هو رب العزة جل في علاه. هذا هو الأصل الأصيل، من بعد هذا سيبدأ في البيان. قال رحمه الله: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا أصل عظيم كذلك، العبادة في الشرع لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على التوحيد، وقد مر معنا هذا قبل فترة، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. المشركون أما كانت لهم عبادات لله جل وعلا؟ الجواب نعم، كما في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن كانت لهم عبادة الدعاء. وفي آيات التي جاءت في الذبائح قال الله جل وعلا: قالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا، فكانوا يقربون إلى الله ذبائح، فكانت لهم عبادات، ومعلوم أنهم كانوا يحجون، ومعلوم أنهم كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يعظمون البيت، وكانوا يهدون إلى البيت، ومع ذلك قال الله جل وعلا وما أنتم عابدون ما أعبد. فلماذا نفى عبادتهم رغم وقوعها؟ قال العلماء لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، فلما كانت عبادتهم مع الشرك كأنها لا عبادة، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. فمن أشرك بالله جل وعلا في طاعة من الطاعات نقول هذا الفعل منك، وإن كانت صورته صورة العبادة لكنه شرعا ليس بعبادة. لماذا؟ لأنه قد عري عن أصل التوحيد. فهذا أصل مهم جدا، العبادة لا تصير عبادة إلا إذا كانت على مبنية على التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. نعم. إذن الشيخ ضرب لك مثالا يوضح المسألة إيضاحا جليا. مر معك أن لقبول العمل شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله الذي هو التوحيد، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فقد شرط من الاثنين وقع العبد أو لم يقبل من العبد عمل. نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا العظيم الذي به تفهم حقيقة العبادة، وبه كذلك يتبين لك أن مجرد الفعل ينبغي أن يتوفر فيه الشرط حتى يصح. كما أن الصلاة. لو أن شخصا الآن لم يتوضأ وقام فكبر للإحرام وقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم سجد ثم قام وسلم وأتى بركعتين أو بأربع ركعات ولكنه ليس بمتوضئ وقال أنا صليت، فالجواب نقول له إنك لم تصلي. يقول كيف لم أصلي وقد كبرت وقرأت وركعت وسجدت؟ فنقول له لم تصلي. يقول لماذا؟ نقول له لأنك فقدت الشرط الذي به تصح الصلاة. وكذلك من لم يقم عبادته على التوحيد، فمهما كانت أفعاله في صورتها تشبه أفعال العبادات وتشبه صور العبادات إلا أنه لم يعبد، لأنه قد فقد شرط صحة العبادة وهو التوحيد. قال رحمه الله: إذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم. الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم. إذن يذكر الشيخ هنا السبب الذي من أجله تتعلم ما في هذه الرسالة من القواعد المتعلقة بمعرفة الشرك، وذلك أن الشرك خطره عظيم، ومن يقع فيه يحبط عمله ويستوجب الخلود في النار إن كان شركا أكبر، وأن الشرك لا يقبل الله معه طاعة ولا صرفا ولا عدلا. فإذا كان الأمر بهذه الصعوبة وبهذه الخطورة، فيجب عليك أن تتعلمه لتجتنبه. فإن ما يتعلمه الإنسان إما نفع يلتمسه أو شر يجتنبه. أنت في حياتك كلها حتى في باب الدنيا تتعلم في الأساس صنفين من الأشياء: إما أن تتعلم شيئا نافعا تنتفع به في حياتك، وإما أن تتعلم شيئا مضرا يسوءك لتجتنبه في حياتك. والذي يتعلم الخير وحده ولا يتعلم الشر يؤذى ويصاب ويبتلى، والذي يتعلم الشر ولا يتعلم الخير يضل، يريد أن يقع في الخير وأن يصيب الخير ولا يستطيع. والكمال أن تتعلم الخير والشر، لذلك قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين. طيب، إذا استبانت سبيل المجرمين تستطيع أن تجتنبها. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد بكلمة ومسألة يقولها أحد الناس، قال: هذه مسألة من 30 مسألة يقول بها الجهم بن صفوان. الإمام أحمد يعد مسائل الجهم ويعرفها مسألة المسألة. لماذا؟ حتى يعرف الباطل. لماذا؟ حتى يجتنبه ويحذر الناس منه وينبه الناس عن أن يقعوا فيه. فلهذا لما كان الشرك له هذا الخطر أنه يحبط العمل ويوجب الخلود في النار وتحرم بسببه الجنة، يذكر لك الشيخ حقيقته لتعرفها وتجتنبها. فلذلك يسوق هذه القواعد ثم يبين لك أن هذه القواعد التي يسوقها ليست من عند نفسه، لم ينشئها من قبل نفسه، إنما هي كلها من كتاب الله جل وعلا، كلها من القرآن. ولذلك أقول الرد على كتب الشيخ كرد يكاد أن يكون مستحيلا، أن يأتي شخص كما هي صورة الردود المشهورة، قال المصنف في صفحة كذا وكذا وكذا والرد كذا، قال المصنف في صفحة كذا وكذا والرد كذا، هذا صعب جدا، لأن الشيخ لا يأتي بشيء من عنده، كما رأيت في مصنفاته، وهذا في عامة مصنفات الشيخ، كل كلمة الدليل، كل كلمة الدليل. أما هم إذا أرادوا أن يردوا على الشيخ ماذا يفعلون؟ يأتون بكلام عام، دعوته تدعو إلى كذا وتدعو إلى كذا، وأغلب ما يسوقونه كذب، يعني يكذبون ثم يردون على الكذب. أما أن يأتي أحد بنقد ورد علمي، هذا في حد علمي إلى الآن لم أطلع عليه، على كتاب مفصل مثلا، يأخذ كتاب التوحيد ويقول الرد عليه بابا بابا دليلا دليلا، هذا إلى الآن لم أقف على مثله. فالشيخ سيسوق لك هذه القواعد التي تصف لك حقيقة الشرك الذي كان عند أهل الجاهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فيه، فإذا عرفته عرفت الذي قد وقع الآن في زماننا. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة كبرى عظيمة جدا. مر معنا ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لماذا كان أهل العلم يشددون في هذه المسألة؟ أولا لأنه معنى الكلمة، ثانيا لأن الجهل بها يؤدي إلى الوقوع في الشرك مباشرة. لماذا؟ من وقع في الشرك الآن ممن ينسبون إلى الطرق وغيرهم، إنما يقولون حقيقة التوحيد أنت تكون موحدا، متى؟ إذا اعتقدت أن لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد فقط. أين جانب العبادة؟ مغفل، كما يقال موضوع في جزء ظلامي غير واضح المعالم. فإذا أخرجوا بعض العبادات وصرفوها إلى غير الله قالوا أنت لم تقدح في توحيدك. لماذا؟ هل تعتقد أن هناك خالقا إلا الله؟ هل تعتقد أن هناك رازقا إلا الله؟ هل تعتقد أن هناك من يدبر الأمور إلا الله؟ إذن أنت على التوحيد، أنت لست مشركا ولو صرفت بعض العبادات إلى غير الله. بينما إذا أصلوا معنى التوحيد على حقيقته الذي هو إفراد الله بالعبادة، ألا يستحق العبادة أن تصرف العبادة إلى أحد إلا الله، فسيعلمون أن صرف أي فرد من أفراد العبادة إلى غير الله هو قدح في التوحيد ووقوع في الشرك، مما يبين أن اعتقاد أن لا خالق ولا رازق إلا الله لا يكفي وحده في إثبات التوحيد للعبد. أن المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن لا خالق ولا رازق إلا الله، ومع ذلك لم يكفهم هذا في الحكم لهم بالإسلام، والآيات والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ومنها قوله: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض، سألت من؟ المشركين، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، يذكرون الله بأسمائه. ولئن سألته من خلقهم لا يقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها. وتأمل هذه الأسئلة، هذه ليست أسئلة عن مجرد الخلق، هذه فيها تفاصيل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء ملك وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله تفاصيل ويقرون بأن ذلك كله لله ومع ذلك هم مشركون فدل ذلك على أن دعوى معرفة وحدانية الله في خلقه ورزقه وتدبيره لا تكفي وحدها في استحقاق العبد وصف التوحيد حتى ينضم إليها توحيد الألوهية وهذا بعينه الذي كان يرده المشركون انظر الآن في كل هذا كانوا يقولون ماذا؟ الله ما كان عندهم إشكال ما قال أحدهم كلا بل الذي خلق السماوات والأرض اللات أو العزة أو مناة ما قال أحد ذلك سيقولون لله لكن في المقابل لما تكلمنا عن جانب العبادة يأتي قوله تعالى في بيان فهم المشركين لحقيقة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب مع قولهم أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر فهذه من أصول مسائل الشرك التي يجب أن تفهمها أن الاعتراف والإقرار ببعض أنواع توحيد الربوبية لا يكفي وحده في أن يوصف العبد بالتوحيد يجب حتى يثبت للعبد وصف التوحيد أن يجتمع فيه أنواع التوحيد الثلاثة وأعظمها وأجلها توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة طيب إذا فهمت هذا ونظرت إلى واقع زماننا علمت أن ما كان عند القوم من شبهة هو بسبب جهلهم لحقيقة شرك المشركين كما قلنا عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير أنه هو الخالق والرازق والمدبر فمن فعل ذلك فهو موحد أغفلوا جانب العبادة أغفلوا حقيقة التوحيد الألوهية فلذلك لما وقعوا في صرف العبادات لغير الله جل وعلا قالوا كيف تصفوننا بأننا قد وقعنا في الشرك ونحن نقول لا يخلق إلا الله قلنا لهم كذلك كان المشركون قديما يعتقدون أن الله وحده هو الخالق ووصفوا بالشرك لأن فعل الشرك حصل بإشراك غير الله معه في العبادة وهذا ما لم تتكلموا عنه وهذا ما لم تتعلموه ولا تعلموه فهذا يرد هذه الشبهة العظيمة التي يدعونها في أنهم بعيدين أو أنهم بعيدون عن حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية وأن شرك أهل الجاهلية كان بخلاف شركهم وأن شرك أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يعرفون الله والجواب بلى كانوا يعرفونه وبيان خطأ أنهم كانوا يعتقدون أن شرك أهل الجاهلية أنهم يجعلون غير الله خالقا ورازقا والجواب خطأ بل كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق فما وجه شركهم صرف العبادات لغير الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب والسؤال لهم هل أنتم تصرفون شيئا من العبادات لغير الله فإن حصل هذا فقد شبهتموه هل تطوفون بالأضرحة كما يطاف ببيت الله هل أنتم تصحبون معكم البهائم لتنحروها تقربا إلى هذا المقبور كما نفعل عند الكعبة هل أنتم تتوجهون بالدعاء الذي هو أصل العبادة إلى هذا المقبور هل أنتم تنذرون له والنذر عبادة إلى هذا المقبور إذن أنتم تصرفون أفرادا من العبادات إلى غير الله. ولو اعتقدتم أن الله وحده هو الخالق الرازق هذا شرك، كما أن المشركين كانوا يفعلون مثل هذا مع أصنامهم وآلهتهم رغم أنهم كانوا يقولون إن لا خالق ولا رازق إلا الله، وحكم عليهم أنهم مشركون، بل حكم عليهم أنهم لم يعبدوا الله أصلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالتوحيد شرط، والتوحيد الذي يصح به الإيمان مع توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الألوهية. فلو وحد العبد في الربوبية ووحد في الأسماء والصفات وبقي عليه توحيد الألوهية قد أخل به، لم يقبل إيمانه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، القاعدة الثانية، تجد أن بعض الناس يجهل حقيقة ما كان عليه أهل الجاهلية، فيظن أن أهل الجاهلية كما قلنا يعتقدون أن هذه الآلهة هي التي خلقت ورزقت ودبرت، ويعتقدون أنهم يظنون أن هذه الآلهة هي مثل الله، أو أنهم كانوا يعبدونها من دون الله مطلقا لا يعرفون الله. والجواب إن حالهم ليس كذلك، ولكنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ويعتقدون أنه يستحق العبادة لكن ليس وحده، يعتقدون أنه يستحق العبادة، ويفعلون ما يفعلون مع الآلهة التي يعبدونها ليس لذاتها، ولكن لتكون قربة لهم لتقربهم إلى الله ولكي تشفع لهم عند الله، يعتقدون أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله. هذه حقيقة ما عندهم. لذلك نقول دائما المقصد أن تنظر تبين لك حقيقة الشرك عند أهل الجاهلية، فإذا ظهرت تقيس عليها ما هو موجود الآن وتنظر هل هناك تشابه أم افتراق. فهم كانوا يعبدون هذه الآلهة ليس لذاتها ولكن لتقربهم إلى الله زلفى، كما في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا كذلك يظنون أنها تشفع لهم عند الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد جعل ذلك منهم شرك، جعل ذلك منهم شرك، هذا ما كان في عهد أهل الجاهلية. من وقع في صورة ذلك من أهل زماننا، إذا سألتهم هل تعبد واحدا إلا الله؟ الجواب لا. طيب لماذا تذهب إلى هذه الأضرحة والقبور تدعوها من دون الله؟ قل لك: أنت لا تفهم، أنا لا أعبدها، إنما أفعل ذلك كي تشفع لي عند الله. والجواب: إن ما تفعله شرك، وأن هذا الذي تزعمه هو نفسه الذي قاله المشركون أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالشرك والكفر، بل حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر حين عبدوا غير الله جل وعلا. ولو أنهم زعموا أنهم يفعلون ذلك طلبا للقربى وأنهم يفعلون ذلك للشفاعة، لكن حقيقة أمرهم أنهم صرفوا العبادة التي هي حق محض لله جل وعلا، صرفوها لغير الله فوقعوا في الشرك. ولو اعتقدوا أنهم مجرد شفعاء، ولو اعتقدوا أنهم يقربونهم إلى الله، ولو اعتقدوا أن الله جل وعلا فوقهم، كل ذلك لم ينفعهم، مدار الأمر لمن صرفت عبادتك، أصرفتها لله جل وعلا أم صرفتها لغير الله سبحانه؟ هنا تفهم حقيقة المسألة، هنا يتبين لك لماذا حكم على قريش ومن تابعهم أنهم كانوا مشركين وكانوا كفارا. ما حقيقة أمرهم؟ ما حقيقة أفعالهم؟ ثم به تفهم ما هو موجود الآن وما هو واقع الآن من واقع بعض المسلمين، للأسف ممن وقعوا في بعض صور صرف العبادة لغير الله عز وجل. الباقي القاعدة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وحجتهم في ذلك: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا كان حال المشركين. طيب، ومن وقع في هذه الأمور من أهل زماننا ماذا يقولون؟ يقولون كذلك: هؤلاء يشفعون لنا عند الله. بل إلى الآن يقولونه في كلامهم ودروسهم ومحاضراتهم ولقاءاتهم، ويضربون مثالا قبيحا لذلك. يقولون: يا أخي، نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، تريد مباشرة هكذا نذهب وندعو الله؟ نحن قد تلبسنا بالذنوب والمعاصي، فنحن نذهب إلى هؤلاء الأطهار، هم الذين يرفعون دعاءنا إلى الله. نفس ما كان هؤلاء يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله. وهؤلاء يقولون: نحن قوم قد تلبسنا بالذنوب والمعاصي ولسنا أهلا للدعاء. ربنا جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هم يقولون: لا، ادعوني. لماذا لم تأتي آية واحدة في كتاب الله: ادعوا أوليائي؟ لماذا لم تأتي آية واحدة في كتاب الله: عليكم بالصالحين؟ لماذا لم تأتي آية واحدة في كتاب الله: عليكم بأصحاب القبور؟ بل ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، بل ولا ضعيف، إلا حديث موضوع واحد وليس له أصل ولا سند: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وحديث لا أصل له ولا سند، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا حديث حسن ولا حديث ضعيف، مع أن أصل دينهم القبور. تدين أحدهم إذا أراد أن يتدين أن يجلس عند القبور، ومع ذلك لا توجد آية واحدة لما تزعم ولا حديث واحد فيما تزعم، رغم أنه أصل أصيل لدينك الذي تزعمه. فلذلك معاشر الإخوة، هذه القواعد وهذه الرسالة كما قلنا مهمة، لأن بها تفهم كثير من شبه القوم: لماذا وقعوا؟ لماذا زلوا؟ لماذا لم يفهموا حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.